قول يعني ربنا يرزقك الذريه الطيبه، ادي دعيت لك ان كان في ذلك الخير لك. يلا يا هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ الدكتور مبروك عطيه، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. بعيد عليك، ويعني بقول كل سنه وانت طيب لكل اهل بلدي هنا في الشرقيه باولاد سيف وكل اسره البرنامج العظيم اللي حضرتك. الله يكرمك يا فندم. عايز اكلم حضرتك بعد اذنك عن بعض العاملين بالدوله زي المستشفيات، زي السكه الحديد، الناس اللي هي بتبقى شغاله ثالثه، اللي هي الورديه الثالثه بتاعت بالليل. بيسحروا في شغلهم وبيكملوا شغل لغايه 8 الصبح و9 الصبح، فبيروحوا بيضيع منهم ساعات طويله من النهار في النوم. ايوه. نتيجه الجهد اللي بذلوه طوال الليل يعني في خدمه المواطنين. ايوه. هل بياخد نفس الثواب اللي بياخده الصائم طول النهار اللي هو بيشتغل بالنهار؟ وفي سؤال تاني بعد اذنك عن مبطلات الصوم. مبطلات الصيام. اتفضل. اللي هي مثلا التعطر بالروائح، او مثلا استنشاق النباتات العطريه زي النعناع وزي الجود والحاجات دي، هل بتطول؟ انا افتكرت كده اهو، هشمه من هنا للسنه الجايه ولغايه المغرب، ولا يفطر ولا الروائح ولا البرفان يفطر ولا اي حاجه من الحاجات دي تفطر. تلاقي اي حد قالها هو مش غلبان مسكين ما ياخدش باله. شموم النباتات العطريه ما يفطرش، وضع برفانات ما يفطرش، السواك نفسه في حد ذاته او فرشه السنان وتلميع السنان والمضمضه 40,000 مره ما تفطرش ما دام ما فيش حاجه وصلت للحلق، وتبقى الدنيا جميله. انا بشكرك، لكن بيهمني قوي قوي السؤال الاول بتاعك. الناس مساكين في العلم، مساكين متخيلين يا حبة قلبي بقى، بلاش عيني، يا حبة قلبي عليهم، باني النايم ملوش اجر. ليه يا حبيبي؟ ده راجع سهران تلت الليل الاخراني في السكة الحديد في المستشفى، والسحر هناك الساعة 2:30 الى 5، وجاب الجوز الركعتين الساعة 3 وشوية، وفضل شغال لغاية الساعة 8، لما روح يدوب الحمد لله انه ده لو ما نامش يبقى قاتم وربنا يدخله النار. ده لابد انه ينام، واي حاجة في الشرع ده اسمها لابد، لا تنقص من اجر ولا تبطل صوما ولا لا. ده علاجه النوم، يصحى يهبب ايه، يصحى يسخم ايه، يصحى يعمل ايه عشان ياخد اجر. وربنا بيدي الاجر للعنتبليه اللي ما بيفهموش الدين، اللي قاعد كده يقول انا صاحي يا رب انا صاحي، ليه ومستني واحد بيفرق سندوتشات ولا شنطه رمضان؟ لا، ينام ويرتاح. وخدوا القاعده بقى، كان معاذ رضي الله عنه يقول: إني أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عند الله يقظتي. ليه؟ يعني وأنا نايم بقول نيتي إني أرتاح علشان أقوم من النوم أطيعه. يبقى فيا طاقة يا رب أشتغل، أنا مش نايم ريست فور ريست، وإنما أنا ذاهب في السليبنج عشان أقوم أتحرك وأرضيك. فنوم عبادة، مش نوم الظالم عبادة، لا مش نوم الظالم عبادة، هلاك الظالم نعمة، قولها كده يغور في داهية، بدليل سورة الأنعام على الشمال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مش ينام نوم الظالم، انت عايز الظالم ينام هيقوم لك صحته اقوى يهبل. لو الظالم نام وانت فرحان قوي هيقوم بعافية يكسرك. فأقول إلهي ربنا ياخده. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نام يا حبيبي وما انت الظالم، واللي ما وراهوش اي شغلانه ضروريه ونام وهو صايم لا ينقص ذلك من اجره شيئا. لكن تقول لي اكسل عشان رمضان، او انا اجي اقول ايه اللي يجيبني ساعتين ويبهدلني وانا راجل تعبان وكذا ريست في رمضان، ما ينفعش، ده مش اسلام بقى. انما اللي سهران صاحب الورديه الثالثه، لا لما يروح ينام ونومه جميل وصيامه جميل وكل حاجه وسام